وهذه اشتغلت طبعا في الاتحاد السوفيتي وفي أوروبا الشرقية وفي آسيا وفي أفريقيا. هذه كانت وفية لمبدأ ماركس في التغيير العنيف، في التغيير العنيف الذي شرحناه باختصار وإيجاز. وهناك الاشتراكية الديمقراطية التي ظلت وفية لمبدأ الاشتراكية، نعم، وإنصاف العمال والمسحوقين، لكن ضمن عمل سلمي وبطيء. سموها الثورة إيش؟ على خطوات، يعني الثورة ببطء. هذا اشتغل في أوروبا الغربية، وبلا شك يعني شوفنا مع الحرب العالمية الثانية استطاعت يعني أن تعود بخير، تمثل في دولة الرفاه، في دولة الرفاه لولا الدعوات الماركسية والنشاط الماركسي ما حصل هذا. وكان بقية الماركسية تتغول، كان بقية الرأسمالية تتغول. فهذا من باب المدافعة، الله عز وجل يدفع الأفكار بالأفكار والمجتمعات بمجتمعات نخيضة والطروحات بطروحات، وهكذا. هذا كله من باب التوازن. نكتفي بهذا القدر ونأتي الآن إلى الفلسفة الأمريكية، يعني الصميمة. الأمريكان عندهم فلسفة واحدة، ما قدموش أي فلسفة أخرى، وهي الفلسفة البراغماتية. بسموها العرب الفلسفة الذرائعية، الفلسفة الوسائلية، الفلسفة النفعية، الفلسفة الوسلية، براغماتيزم. هذه الفلسفة أمريكية صميمة فعلا، وأنشأها وشيد أركانها ثلاثة من الفلاسفة الأمريكان: شارلز ساندرا بيرس، وويليام جيمس مؤسس علم النفس التجريبي، وجون ديوي مشهور طبعا فيلسوف ملحد هذا وكبير، ومن ناحية فلسفية قد يكون يعني أعظم الثلاثة حقيقة. نعم، بيرس هذا له جهود مشكورة معروفة في اللينغوستيك، في علم اللغة أيضا، وفي الميتا لغة، وبني عليه الكثير، لكنه أيضا كان فيلسوفا براجماتيا. نعم، ويليام جيمس كما قلت مؤسس علم النفس التجريبي، أشهر هؤلاء الثلاثة ويعني أعظمهم يدا على الفلسفة البراجماتية. إذا ذكرت البراجماتية يذكر ويليام جيمس مباشرة. براجماتية معناها ويليام جيمس. طبعا له أكثر من كتاب عن هذه الفلسفة، منها كتاب مشهور يقع في زواء 500 صفحة اسمه البراجماتية، يشرح فيها منظوره لهذه الفلسفة. ما هي البراجماتية؟ ما هي طبعا براغما معناها العمل، كلمة براغما معناها العمل، لذلك ربما تكون الفلسفة العملية أدق ترجمة من الوسلية والذرائعية والنفعية. نفعية في نفعية جيرمي بنتام ومل، شيء مختلف، فلسفة أخلاقية مختلفة تماما، ففي خلط يصبح الترجمة. على كل حال، هذه الفلسفة باختصار إخواني وأخواتي ترى أن معيار التحقق من الحقيقة، يعني صدقا أو كذبا، معيار سبر الأشياء، هل هي حقائق أو زيوف، أو الحقائق هل هي صادقة أو أو كاذبة بعد ذلك لكي لا تكون حقيقة فيما بعد، ليس هو شيئا من المعايير التي درج عليها المناطق والفلاسفة من قبل، والتي سنذكر منها ستة إن شاء الله في حلقتنا ربما القادمة عن الإبستمولوجيا. لدينا ستة معايير سنذكرها بالتفصيل ونشرحها، لكن الفلسفة البراجماتية ترى أن المعيار هو ماذا؟ هو الجدوى العملية، النفع في الحياة، الحياة الفردية والاجتماعية بالذات. بعض الناس حاول أن يتجنع البراجماتية، يقول هذه الفلسفة ستقود إلى فوضى. لماذا؟ لأن كل الناس طبعا أو أن كل أحد من الناس يكون له معيار ربما يختلف قليلا أو كثيرا عن معايير الآخرين في الجدوى. ما ينفع لديك ربما يضر عندي. فويليام جيمس قال لا، أنا لم أقول هذا، أنا أتحدث بالذات عن النفع المجموعي، مش عن نفع الأفراد، عن النفع المجموعي. حتى التجربة التي دعا إليها ويليام جيمس، وهو فيلسوف نفسي تجريبي، مؤسس علم النفس التجريبي، عنده كتاب ضخم اسمه علم النفس، وهو في علم النفس التجريبي، نعم، كتاب مشهور جدا وخدم به علم النفس خدمة جليلة. نعم، يقول حتى التجربة التي دعوت وأدعو إليها ليست تقتصر على التجربة الحسية، بل هي أشمل وأعم، تدخل فيها التجربة الحسية، وتدخل فيها التجربة الباطنية والحدسية، وتدخل فيها التجربة الدينية بعامة، تجربة الدينية بعامة. طيب، إذا باختصار فلسفة البراجماتية تقول إذا أردت أن تعرف هذه الفكرة أو هذه النظرية أو هذه الطروحة هل هي صحيحة أو خاطئة، لا تبحثها كما يبحثها الفلاسفة التقليديون، إنما انظر إذا طبقت هل تجدي في الحياة العملية، هل يستفيد منها المجتمع، هل يسعد بها الناس، هل تساعد على تنمية حياتهم، ترقية أفكارهم، ترقية مدنيتهم. إن كان الأمر كذلك فحيها لنا، هذه الفكرة صحيحة، معناها قد تكون في حد ذاتها بالمعايير التقليدية للحقيقة قد تكون ماذا؟ متهافتة أو باطلة أو متناقضة، قال لا يعنيني، لا يعنيني، هي براجماتيا صحيحة. عجيب. لذلك أحد الفلاسفة البراجماتيين وهو سنتيانا، جورج سنتيانا، هذا براجماتيا كان أيضا، جورج سنتيانا نعم، كان ملحدا وكان يقول عن الإله إنه كذبة، كذب، قال ما في شيء اسمه إله ولكنها كذبة مفيدة، مفيدة قال، ممتازة. ويليام جيمس كان مؤمنا بمعنى ما بطريقته الخاصة، مسيحي بطريقته الخاصة، لأنه كان يرى متأثرا بداروين طبعا وبهربرت سبنسر وبالتطورية عموما أن الله تبارك وتعالى ليس كائنا بيرفكت، ليس كائنا كاملا، بل كائن يتطور. استغفر الله العظيم. آمن بالإله الناقص، قال إله ناقص، وبعدين عبر التاريخ وربما حتى تأثر بهيجل، لكن هيجل تحدث عن تجلي الروح صح، مش عن التطور للروح المطلق، لا، عن التجلي، هو تحدث عن تطور وليس عن تجلي، يتطور عبر إيه؟ عبر مراحل إيه؟ التاريخ المختلفة. قال أنا أجد هذا الإله المتطور أفضل وأكثر يعني إيه؟ سحرا من الإله التام الساكن سكونا مطلقا والذي لا يتغير. قال هذا إله سلبي، إله سلبي هكذا طبعا، هذا شوف هذا عقله. وطبعا هذه الفكرة مش فكرة برجماتية، هذه فكرة ميتافيزيقية وهي متهافتة جدا. يعني هنا ويليام جيمس لم يكن برجماتي، هذا الطرح ليس طرحا برجماتيا، هذا طرح ميتافيزيقي وهو متهافت جدا. الإيمان بإله يترقى مباشرة، يثير سؤالا في أول درج البحث، جميل جدا. ما هي الدرجة التي بدأ منها ترقي الإله؟ لو افترضنا أن أي عمر الكون نفترض مثلا إيه 14 إيه مليار سنة كما يقول الكوزمولوجيون، جميل، في اللحظة إيه التي ظهرت فيها علاقة الخلق بين الخالق وبين كونه، ما هي الدرجة التي كان يتمتع بها الإله من الكمال؟ لابد أن تكون قبل 14 مليار. طبعا هذا إيه حيقول لك ويليام جيمس إيه هذا سؤال معقد ما فكرتش فيه أنت الآن، تضطرني أن أحدد سرعة تطور الإله. أقول طبعا إيه إذا فيلسوف أنت ما شاء الله وعندك، حدد لي سرعة إيه جري الإله هذا، كيف تطور هو؟ في عندك معادلة إكويجن تحدد؟ قال لك لا ما عنديش، ما أنا تفكيرك كله عبثي، كلام فارغ، هذا أوهام يا أخي، فقط لأنه هذا بسموه إيه السلطة، لأنه هو عنده إيه لقب فيلسوف فلذلك عنده إيه أو ترى السلطة إنه إيه إنه يتكلم في أي شيء يقول، وإحنا نسمع نقول فلسفة، لا، بدنا نتساءل إحنا وبدنا نناقش. طيب هذا الكون إحنا بندرس الآن في علم الكوزمولوجيا إنه لما انفجر قبل 13 مليار سنة و700 مليون سنة، يعني قرابة 14 مليار سنة، انفجر وبدأ يتمدد بسرعة الضوء. العلماء المختصون مثل روجر بن روز يقول هناك معدل للدقة في التمدد وسرعة التمدد محكوم بشيء يفوق التصور البشري، يؤكد ضرورة وجود الإله الحكيم العاقل الذي إيه انبثق عنه هذا الانفجار بأمره. يعني ليش؟ طيب قالك لأنه هذا الانفجار لو كان أسرع أو أبطأ بمعدل 1/10^243 لما وجد الكون، مستحيل، ولا موجودنا لكي نبحثه الآن، وهو رقم مهول مخيف ملوش مصداق إلا ذاتي شيء. فنرجع لويليام جيمس نقول له هالإله اللي كان عنده هذه الدقة اللي كشف عنها روجر بن روز ودقة ترقى إلى 13.7 مليار سنة، يبدو أنه كان يتمتع بدرجة من الكمال اللانهائي، صحيح؟ وأنت تزعم أنه كان إلها بسيطا قزما دوارف وبدأ يترقى وما زال حتى يرضي ماذا؟ يرضي غرورك بألا كامل. في ناس على فكرة في مسائل من مسائل الإلحاد سواء الإلحاد في إيه؟ في الإيمان أو الإلحاد في الأسماء والصفات، وذروا الذين يلحدون إيه؟ في أسمائه، في ناس تؤمن بالله لكن تلحد إيه؟ في الأسماء والصفات الإلهية. طبعا لك الله موجود لكن الله علمه مش محيط يا أخي، علمه غنف، هذا إلحاد صح ولا؟ الله موجود بس مش على كل شيء قدير، في أشياء لا يقدر عليها من الممكنات طبعا مش من المحالات لذاتها، هذا ملحد في الأسماء والصفات إلى آخره. فالمشكلة هؤلاء تكون مشكلة نفسية، لا يحب أن يعتقد أو حتى يعتقد بعامة أن هناك إيمان من هو أكمل منه، أن هناك في كمال، كمال مطلق، لا ما في كمال، كله ناقص، كيف؟ مش معقول، شغلة نفسية. لذلك هذه الألوان الإلحاد تكون إيه أمورا إيه نفسية أكثر منها إيه أمورا عقلية أو شبهات عقلية، أمور نفسية. الله قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله، إيه في غافر مؤمن، الله قال المسألة في كبر داخلي مش انه عنده ايه تشغيبات فلسفية وتشبيهات عقلية، لا، الرجل عنده كبر في الداخل، مش حابب يشعر انه في سلطة اعلى منه وهو مسؤول ايش ازائها، عنده حق مساءلته، ما بدوش يعترف بالشهادة، يقول انا بآمن بالله بس بآمنش بالحساب يا اخي. يا سلام. قال انا بآمن بالله قوة ما ورائية خلقة الكون، بس بآمنش بالشرع وبالنبوات، سموه الربوبيون زي فولتير وزي حتى سير اسحاق نيوتن كالربوبي. كثير من هؤلاء كانوا ربوبيين، يقول لك انا موجود، الله الله موجود، وخلق وسوى وابدع اهلا وسهلا وانتهت مهمته زي ارسطو. اما تقول لي نزل كتب وشرائع وكذا وحيحاسبنا وحقوق وكذا، قال هذا يؤمن به، اقول لك انا مش تأليهي، انا ربوبي، كلام فارغ، انت متكبر، عجرفه داخليه، مش حاب ايه مفهوم انه ايه. انا مره قرات لجوليان هاكسلي، هذا صديق دارون، كان ملحدا وعالم احياء، يقول ايش؟ يقول طيب لو كان في انبياء لما لم نكن نحن أنبياء؟ نفس الشيء، تشابهت قلوبهم، الله قال صحيح؟ لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. كبر، ليش محمد؟ ليش فلان؟ ليش مش أنا؟ الله قال له كثير قبلك قالوها من زمان وكانوا جاهلة مش فلسف زيك وقالوها وحضركوا تقولوها. مشكلة مش هين، مشكلة هين والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الكبر. نعم. طيب، فهذه لمحة سريعة عن البراجماتية أو الفلسفة النفعية أو الفلسفة العملية. يعمل بريك بسيط إن شاء الله، لأنه انتهينا الآن تقريبا من الجزء التاريخي. إن شاء الله في الجزء الثاني المحاضرة نبدأ في مباحث الأنطولوجي أو مباحث الوجود، مباحث الوجود إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا بالأمس في آخر ربما ساعة مباحث الفلسفة جرى تقسيمها في العادة إلى ثلاثة: مباحث الوجود أو ما يعرف بالأنطولوجي، ومباحث نظرية المعرفة الإبستمولوجي، ومباحث القيم الحق والخير والجمال. الحق والخير والجمال. نبدأ اليوم إن شاء الله يعني بالتعريف العام والوجيز بالمبحث الأول، مبحث الوجود أنطولوجي. ونعتمد منذ البداية على أن الأنطولوجيا تساوي الميتافيزيقا. طبعا هذا ليس موضوعا اتفاقيا، لكن أدلته كثيرة وأكثر الفلاسفة على ذلك. يعني إذا قلنا مباحث الوجود هي الميتافيزيقا، مباحث الوجود هي الميتافيزيقا، أو مكان يعني يدعى في البداية بالفلسفة الأولى، بالفلسفة الأولى وهي الميتافيزيقا. طب ما معنى كلمة ميتافيزيقا؟ فيزيقا الطبيعة، وميتا ما بعد أو ما وراء، ما بعد الطبيعة ما وراء الطبيعة. في الحقيقة هذه التسمية لم يبتدعها أرسطو لهذا المبحث من مباحث الفلسفة الميتافيزيقا، لا، وإنما أول من ذهب إليها هو الرئيس الحادي عشر للمدرسة الأرسطية، المدرسة المشائية. بعد وفاة أرسطو تعاقب عليها أساتيذ، الحادي عشر منهم كان يدعى أندرونيكوس، في منتصف القرن الأول الميلادي، أرسطو 300 تقريبا 22 قبل الميلاد، القرن الرابع توفي، هذا بعده بكثير، نعم، يعني زهاء تقريبا 4 قرون إلا يسيرا أو قليلا جاء أندرونيكوس. أندرونيكوس حين قام بجمع أعمال أرسطو واستنساخها وإتاحتها للطلاب، طلاب الفلسفة، نعم، بدأ بالأعمال الفلسفية الطبيعية التي بحث فيها أرسطو في الطبيعة، جعلها في البداية، وبعد ذلك وصل إلى أعمال أرسطو في الإلهيات أو في الفلسفة الأولى الأنطولوجيا، فقال هذه إذن هي ما بعد الطبيعة. شفتوا يعني في الترتيب في سلسلة الكتب، هذه الطبيعة، كتب في الطبيعة، أعمال في الطبيعة، وهذه تأتي بعدها، في ترتيب الكتب نفسها، فسمها الميتافيزيقا. بعد ذلك أصبحت اسم علم على هذا المبحث، وانبت عن أصله. يعني إذا سمعنا كلمة ميتافيزيقا نقول هي مباحث الوجود، يعني الفلسفة الأولى، الحكمة الأولى، أو الإلهيات بالمعنى الأعم، الإلهيات بالمعنى الأعم، هذا هو. طيب، الإلهيات بمعنى العام أو الميتافيزيقا تبحث في ماذا؟ تبحث في الوجود مجردا، يعني الوجود المطلق، أو الوجود بما هو، يعني الوجود بما هو وجود. أرسطو عرفها كذا، قال الحكمة الأولى تبحث في الوجود بما هو أو بما هو كذلك، يعني في البيينج as being or as such or as such، بما هو كذلك. ما معنى الوجود بما هو كذلك؟ الآن لو نظرنا إيه حولنا أيها الإخوة والأخوات سنرى أشياء كثيرة تسمى باللغة الفلسفية هذه الأشياء حقائق، نرى حقائق كثيرة. حقائق هذه يعبر عنها بالماهيات، هذه ألفاظ انتبهوا مترادفة، نرى أشياء، نرى حقائق، نرى ماهيات. الكرسي ماهية، في ماهية اسمها إيه؟ ماهية الكرسي، ماهية الإنسان، ماهية الكوب، ماهية السقف، ماهية إيه الصالة، ماهية، هذه كلها ماهيات، الكاميرا، الكذا، كلها ماهيات، صحيح. هذه الماهيات طبعا لها لون اعتلاق بالوجود. من مباحث الأنطولوجيا يمكن نتعرض لها إذا بقي وقت، لكن مبحث إيه؟ يعني بلا شك مهم ودقيق. الأصالة لمن؟ الأولوية لمن؟ للوجود أو للماهية؟ أصالة الوجود أو أصالة الماهية؟ هذا مبحث، لكن نحن الآن إيه فهمنا ما هي الماهية، حقائق الأشياء، حقائق الأشياء التي تعين حدودها. الماهية هي حقائق الأشياء طبعا التي تقع في جواب ما هو، إيه؟ ما هو هذا الشيء؟ فأنت تعرفه بالتعريف المنطقي المستجمع لشروطه، بالتعريف المنطقي المستجمع لشروطه. إذن ما هي ما يقع في جواب ما هو، أي شيء هو إيه في ذاته، لتعين حدوده التي تفصله وتمييزه، تفصله وتمييزه من الأشياء الأخرى، من الأشياء الأخرى. طبعا الأفصح أن نقول يفصله من وليس عن، في عندنا كثير إحنا لحن في العربية يفصله عنه، لا يفصله منه، يميزه منه وليس عنه. فهذه هي إيه؟ الماهية. علاقتها بالوجود كما قلت يعني إيه؟ مبحث فلسفي كبير ودقيق، الأصالة لمن والأولوية لمن. عموما نحن إذا نظرنا أيها الإخوة في أي إيه؟ يعني انعكاس لشيء عياني في الذهن الإنساني، فإنما ينعكس في شكل ما يعرف في المنطق بالهلية البسيطة، بالهلية إيه؟ البسيطة. فمثلا نقول الكوب من خزف، الكوب من خزف، هذا البروبوزيشن أو هذه القضية فيها طرفان، طرف وقع في إطار الموضوع وطرف آخر وقع في إطار المحمول، يعني مفهوم في الموضوع ومفهوم في المحمول. عشان نشرح هذه ببساطة ربما إيه لبعض الإخوة والأخوات، ما معنى الموضوع وما معنى المحمول باللغة العربية، بلغة النحو وهي أيسر من لغة المنطق. الموضوع يعني هو المسند إليه عند البلاغيين، عند علماء البيان، أو هو الموصوف، خلينا نقول الشيء الموصوف. فلما نقول إيه الشمس مثلا طالعة، مين الموضوع؟ الشمس. مين المحمول؟ الصفة، المسند يعني بلغة علماء البيان، بلغة المنطق بسموه إيه؟ المحمول. المحمول هو الصفة أو هو المسند، والموضوع هو الموصوف أو المسند إليه. الشمس طالعة، والمجموع من الموضوع والمحمول قضية، proposition، قضية، هذه القضية، تمام؟ فحنشوف إحنا إيش في مفهوم في الموضوع ومفهوم إيه في المعنى. أحد هذين المفهومين ماهوي، والآخر مفهوم وجود أو موجود. في العربية لا يظهر هذا دائما بشكل واضح، في اللغات الهند أوروبية يظهر مثلا، يعني بالإنجليزي مثلا لابد إيه من إز، صحيح؟ يكون، إست بالفارسية، إست بالألمانية يكون، الكوب يكون من خزف، يعني موجود من خزف، كائن من خزف، لكن موجود هي أدق، إز، الكوب موجود من خزف، يعني كوب خزفي موجود، إذن هذا الكوب الخزفي مفهوم ماهوي، موجود مفهوم موجود، صحيح؟ وهو مفهوم فلسفي، لأن الوجود إيه؟ مفهوم فلسفي وليس مفهوما منطقيا، وهو أكثر المفاهيم بداهة، وهو أكثر المفاهيم بداهة. في نهاية الدرس اليوم إن شاء الله سوف نعالج مسألة كيف يتوصل الذهن إلى استمداد المفاهيم الماهوية، وكيف توصل إلى استمداد المفاهيم الفلسفية زي مفهوم الوجود. مسألة طبعا لم تبحث، السؤال الثاني لم يبحثه أحد قبل الفيلسوف الإيراني المعاصر المرحوم محمد حسين الطبطبائي، الوحيد الذي حاول أن يتصدر لجواب هذا السؤال، فلسفة لم يتكلموا فيه، قالوا الوجود مفهوم بدهي وأبده المفاهيم وخلاص، كيف نتحصل عليه؟ ما تكلموش عن مفهوم فلسفي، لابد أن نعرف. هو عنده محاولة موفقة إلى حد بعيد ما شاء الله، وفيلسوف ضخم كان، فيلسوف إيه عقلي بلا شك، الرجل من الفلاسفة الكبار. صاحب أسس الفلسفة وطريقة الواقعية، وأنا أنصح بهذا الكتاب، كتاب بسيط، أسس الفلسفة وطريقة الواقعية، روشرياليزم، كتاب فارسي وترجم منه مجلدان، هو في حدود 4 مجلدات، للأسف لم يترجم كله إلى الآن، ممتاز، بتعليقات مرتضى مطهري، وهذا فيلسوف أيضا راسخ القدم، من أحب أن يتعلم الفلسفة الإسلامية بتعمق جزل فليقرأ تعليقات مرتضى مطهري على شرح المنظومة لمهدي السبزواري، شرح ممتاز ممتاز وعميق جدا، ويحل إشكالات كثيرة فلسفية، نعم، في مجلدين كبيرين في 4 أجزاء، نعم. على كل حال نعود إذن، مترجم، نعم، مترجم، نعم، مترجم مطبوع في بيروت، تعليقات مطهري على إيه؟ على شرح المنظومة لمهدي السبزواري، نعم، 4 أجزاء في مجلدين، ممتاز، كتاب قمة حقيقة، نعم. في شرح السبزواري نفسه على المنظومة مطبوع أيضا بالعربي، لكن تعليقات مطهري ممتازة لو استغنى عنها على الإطلاق، نعم. فكما قلت لكم، إذن نحن نلاحظ الماهيات واعتلاقها بالوجود كما قلنا، اللي هو موضوع بحث فلسفي سنعود إليه لاحقا إن شاء الله، ربما غدا أو كذا، المهم ما علينا. طيب، لكن الآن نحن يمكن أن ننطلق من هذه الكثرة الماهوية، الكثرة الحدودية، لنصل إلى ماذا؟ إلى الوحدة، لنصل إلى الوحدة. ما الذي يوحد؟ كيف يمكن أن تتوحد هذه الكثرة؟ تتوحد على حد ماذا؟ على حد الوجود، على حد الوجود. فالوجود أيها الإخوة الذي لا يتعين ولا يتشخص، يعني في ماهيات محددة، هو هذا الوجود بما هو، being as being أو as such كما قلنا، كما عرفه أرسطو، الوجود في حد ذاته بما هو، الوجود بما هو بغض النظر عن أي تعين ماهوي له، هذا مبحث الميتافيزيقا. إذن الوجود مبحوثا فيه أيها الإخوة من زاوية ماذا؟ من زاوية الوحدة، لا من زاوية الكثرة، أو من زاوية التجانس، لا من زاوية التخالف. طيب يعني العقل لكي يبحث في هذه المسألة لابد أن يكون يعني بلغ ذروة عالية من التجريد، هو هذا، والعقل الفلسفي عقل تجريدي بلا شك، من هنا صعوبة الفلسفة، من هنا صعوبة الفلسفة، من هنا سخط التجريبيين والحسيين على الفلسفة الميتافيزيقية، لأنها تبعد عن المعطى الواقعي الحسي المباشر، وترمي بنا في أحضان ماذا؟ المجرد، هذا المحيط الطمطام الذي يضل فيه يعني حتى الخريف. لكن هي كذا، هناك لواحق للوجود، هناك لواحق للوجود. ما معنى لواحق الوجود؟ عشان نكون التعريف دقيقا، تبحث في الوجود بما هو، وفي لواحق الوجود بما هو. لواحق هي النعوت يعني والمعاني التي تليق بالوجود أيها الإخوة، بغض النظر، بغض النظر عن أي ماهية اكتسبت التعين في الوجود. لا، ما ننظرش برضو للماهية، عجيب، زي مثلا يعني العرض والجوهر، أحسن منهما وأقوى منهما مثلا العلة والمعلول، الثابت والسيال، الوجود بالقوة والوجود بالفعل، الوجود بالقوة والوجود بالفعل، هذه الأشياء كلها تسمى لواحق الوجود، يبحث فيها الفيلسوف الميتافيزيقي، مباحث كل واحد فيها مبحث وكلام ونقاشات وخلافات كبيرة ومعقدة، نعم. طبعا في البداية إلى ما قبل ديكارت أيها الإخوة كانت تعتبر الفلسفة الأنطولوجية أو الميتافيزيقية ذروة التفكير الفلسفي، كما قلت لكم قبيل قليل، نحن ننتقل من الكثرة إلى ماذا؟ إلى الوحدة، من التشتت إلى إلى التجانس، وهكذا نصل إلى القمة. جاء ديكارت وعكس الآية، قال لا، أنا سأبدأ من الميتافيزيقا، ومن الميتافيزيقا كجذر أبدأ منه، سأنتهي بعد ذلك إلى الطبيعة وإلى العلوم الأخرى. ولذلك شبه عمله بأنه يبحث في شجرة، شبه الفلسفة عموما بشجرة، قال جذورها هي الميتافيزيقا، جذعها الطبيعة الفيزياء، وأما فروعها فهي الطب والميكانيكا والهيئة الفلك الأسترونومي وما إلى ذلكم. فعكس الآية، فبدل أن تكون الفلسفة هي الذروة، ذروة البحث، انتبهوا، مش في الأهمية، الأهمية هي أهم، عنده أساس برضو، وعند أولئكم هي الأهم أيضا لأنها الذروة، لكن سير البحث، سير البحث صار معكوسا، جعلها البداية والعلوم الأخرى هي النهاية. الفلاسفة التقليديون كانوا يسيرون سيرا معاكسا، يبدأون من هذه الأشياء ثم ينتهون إلى إلى الميتافيزيقيا، على أنها ذروة البحث الفلسفي، ذروة البحث الفلسفي. في ملاحظة أيضا مهمة لدرسي الفلسفة، نفضي بها. الفلاسفة قبل المحدثين، الفلاسفة يعني في العصور الوسطى وفي العصور القديمة كما إيه كما رأينا، لدينا ثلاثة أعصار إذن. الفلاسفة قبل المحدثين كان لا ينسب إلى واحد منهم فلسفة أنطولوجية خاصة، لا خلاص هي ميتافيزيقا الكل يتحدث فيها. لا نستطيع أن نقول هذه ميتافيزيقا خاصة مثلا إيه بإبن رشد بشكل واضح، لا صعب. بخلاف إيه ما صار في العصر إيه الحديث، عكسوا الآية مرة أخرى. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، الفلاسفة الأقدمون والوسيطون أيضا كانوا ينطلقون من الأنطولوجيا إلى نظرية المعرفة، يعني دائما كانت إيه مذاهبهم ونظرياتهم في باب المعرفة تعكس ماذا موقفهم في الأنطولوجيا، هكذا هذه تتناغم مع هذه. الفلاسفة المحدثون بدءا من جون لوك وربما حتى قبله بقليل إلى الآن عكسوا الآية، فبدأوا بالبحث إيه في الأبستيمولوجيا، وصار بعد ذلك موقفهم من قضايا الميتافيزيقا يعكس ماذا موقفهم من نظرية المعرفة. هذا مهم كناحية منهجية في دراسة إيش يعني المحصولات الفلسفية المختلفة، المحصولات الفلسفية إيه المختلفة. طيب أنا ذكرت في الجزء التاريخي قبل قليل أن كانت رغم أنه تصدى للميتافيزيقا إلا أن الميتافيزيقا شهدت ازدهارا وانتعاشا واضحا بعد إيه بعد كانت على يد تلامذته، صحيح؟ لكن هذه كان في الدائرة الألمانية، في الدائرة إيه؟ الألمانية، بخلاف الدائرة الإنجليزية لم تنتعش فيها الميتافيزيقا إلى اليوم. بالعكس الإنجليز يميلون إلى الفلسفة إيه؟ الوضعية والحسية والتجريبية، وفي القرن العشرين الفلسفة التحليلية، الفلسفة التحليلية. الأمريكان نفس الشيء تقريبا، صورة مشابهة إيه؟ من الإنجليز، لم يهتموا بالفلسفة إيه؟ إلا يعني فلاسفة قلة. جوزايا روس مثلا عنده اهتمامات وعنده كتب منشورة منشورة ومتاحة لكن قليل عموما. نأتي الآن إلى برضو إلماعة سريعة عن مذاهب الفلاسفة الميتافيزيقيين في تفسير الوجود، في تفسير الوجود. طبعا هناك اتجاهان عامان ورئيسان، الاتجاه المادي ويسمى بالفلسفة المادية أو أصالة المادة ماتيرياليزم، والاتجاه الروحي أو الاتجاه الروحاني. الاتجاه المادي اسم على مسمى ينفي وجود الروح ويبالغ فينفي حتى إيش لياقات العقل، ويجعل كل شيء مجرد ماذا وظائف للمادة ونتائج لحركة ونشاط إيه المادة، يعني حقيقة العالم وحقيقة الوجود حقيقة ماذا مادية ليس أكثر من هذا. طبعا كل الملاحدة يتخيلون هذه الطريقة. طيب الفيلسوف المادي إذا أخذ بهذا المبدأ وحده وفسر به الوجود ننعته بأنه فيلسوف واحدي مونيست، والواحدية مونيزم، واحدي عنده مبدأ واحد يفسر بالوجود، ما هو؟ المادة، يقول لك المادة مش الروح أو العقل. وبالإزاء يقف أصحاب إيه؟ النزعة الواحدية أيضا العقلية أو الروحية، لكن عموما نسميهم إيه؟ النزعة الروحية أو المذهب الروحاني أو أصالة إيه؟ الروح، ويرون أن جوهر العالم وحقيقة العالم والمبدأ الذي يمكن أن يفسر به العالم بما في ظواهر العالم المادية، كل ظواهر مادية إنه مبدأ إيه؟ روحي أو روحاني، الروح يعني أو العقل أو بعضهم يقول الله يعني بشكل عام، هكذا ما في مشكلة. المهم هو مذهب إيه؟ روحي أو عقلي أو تأليهي. وأيضا هؤلاء فلاسفة واحديون لأنهم يكتفون بماذا؟ بمبدأ واحد يفسرون به كل شيء ويعزون إليه إيه؟ تفسير كل الظواهر، أيضا واحديون هؤلاء. إذا وجدنا فيلسوفا يفسر العالم بمبدأين فنقول هذا فيلسوف ثنائي أو اثنيني، مذهب الاثنينية دواليزم، مش الاثنينية، لا اثنينية نسبة إلى اثنين، واحد اثنان، مذهب إيه؟ الاثنينية دواليزم. كالذين يقولون لا الوجود لا يمكن أن يستقل مبدأ واحد بتفسيره، هناك ظواهر أو ظاهرات كثيرة صحيح يصح تفسيرها بمبدأ روحي موجود، لكن هناك بالإزاء ظواهر لا يمكن ولا يصح تفسيرها إلا بالمبدأ إيه؟ إلا بالمبدأ المادي. فإذا نحن نعتمد إيش مقاربة ثنائية في تفسير الوجود، الروح والمادة. يقال هذا فيلسوف ماذا؟ دوليست ثنائي، 370 قبل الميلاد، يعني قبل أرسطو بحوالي كم 50 سنة وفاته. وتحدثنا إيه بالأمس عن نظريته في الذرات الجواهر المفردة التي يقول إنها دقائق صغيرة جدا لها أشكال مختلفة، نعم دائمة الحركة والنشاط، لا تقبل القسمة بالفعل لكن تقبلها إيه؟ بالذهن. بالذهن يمكن إيه أن تنقسم، لكن بالفعل في الواقع لا، لا تنقسم. بحركتها وتواليفها وتعالقاتها تتكون إيه؟ الأشياء المختلفة، كل الأشياء تتكون إيه؟ من تعالق هذه الأشياء. إذا فك الارتباط بين هذه الأشياء المتراكبة المتعالقة يحدث ماذا؟ الفساد بلغة أرسطو، إيه؟ الكون والفساد، التركب والبناء ثم إيه؟ الانحلال، الدكية، نوع من الدكية أو الانحلال. هكذا فسر العالم بطريقة مادية، بطريقة مادية. من هنا نستطيع أن نفهم، طبعا تصدى له الثلاثة الكبار سقراط أفلاطون أرسطو، كانوا ضد ديمقريطس ولم يقبلوا هذه النظرية المادية في تفسير إيه؟ العالم والوجود، لكنها بتعثت من جديد على يد الفيلسوف المشهور إبيقور. إبيقور يعني إبيقور أعاد فلسفة ديمقريطس المادية، وأيضا الشاعر الروماني الملحد لوكريتس أعاد أيضا الحياة لهذه الفلسفة المادية. من هنا نستطيع أن نعرف لماذا كانت رسالة الدكتوراه لكارل ماركس عن ديمقريطس وعن إبيقور، لأنهما فيلسوفان ماديان. طبعا اختار أن يكتب رسالة الدكتوراه عن هذين الفيلسوفين ديمقريطس وإبيقور عشان يؤسس المادية في العصر الحديث، في العصر الحديث. نعم طبعا المادية في العصر الحديث وجدت دفعة هائلة بفضل من؟ بفضل العلم، وبالذات بفضل العالم الكبير النابغة السير إسحاق نيوتن المتوفى في أول القرن الثامن عشر، في أول القرن الثامن عشر تقريبا 1917 وكذا، إسحاق نيوتن. ليه؟ إسحاق نيوتن طبعا كما قلت لكم كان يعني عالما، هم بسموه عالي فيلسوف طبيعي، كانوا بسموه هيك فيلسوف طبيعي. عنده كتابه الشهير الكلاسيكي اسمه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. إيش الفلسفة الطبيعية؟ الفيزياء، هيك سماه هو سماه كتاب ضخم أعظم كتب إسحاق نيوتن، المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. فكان يعد فيلسوفا يعني، لكن هو لغتنا الآن كما تقرر الأمر هو عالم، عالم طبيعي، عالم طبيعي بلغتهم فيلسوف طبيعي كما سمى كتابه. كان ربوبيا لم يكن تألهيا، يؤمن بوجود الله، يؤمن بعناية الله بالكون، بالكون لكن ليس بالإنسان عن طريق إيش؟ عن طريق الشرائع والنبوات، مع أنه كان يتلو الكتاب المقدس، يصلي أحيانا، يذهب إلى الكنيسة، لكن اعتقاده الصميم بالربوبية فقط، مثل الربوبيين الذين شاعت هذه الصرعة في زمانه. كان يرى أن الله يعتني بالكون لكن بشكل متقطع. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق الكون و يعني نظمه بقوانين بثها وجعلها سارية في تضاعيفه وأنحائه، هي التي تتكفل بضبط كل شيء فيه. لكن يحدث بين الحين والآخر ولو على فترات متباعدة تراكم بعض الاستثناءات والأخطاء البسيطة، فيظهر شذوذ في الظواهر الكونية الطبيعية والفلكية، فيضطر الله، استغفر الله العظيم، يعني عامل مش متقن 100% يعني، فيضطر الله تبارك وتعالى أن يتدخل لإصلاح هذا الخطأ. طبعا واضح أن الله يعني ليس كذلك، ولا المسألة كذلك، واضح أنه قصور العقل العلمي البشري. يعني النموذج الذي بناه إسحاق نيوتن صور، والنماذج السابقة عليه والتي اعتمدها واصطنعها في تفسير العالم علميا، يبدو أنه كان فيها قصور، قصور واضح. يعني مثلا الشذوذ في حركة عطارد مثلا ميركوري الكوكب هذا، لم يستطع لم تستطع فيزياء نيوتن أن تفسره، لم تستطع، فشل نيوتن. من الذي فسره لأول مرة؟ ألبرت أينشتاين في النسبية العامة، فسره بدقة شديدة جدا، طبعا نموذج أوسع وأكثر ذكاء ومرونة، تطور العلم. نيوتن لم يؤمن بهذا، وهذا المفروض يكون تواضع العالم، لكن وين التواضع إذا ما كانش عنده تصور ديني دقيق؟ فقالك لا، قالك هذه أخطاء القوانين الإلهية التي يضطر بسببها أن يتدخل هذا الإله لإصلاح وملء الفجوات الجابس. لذلك سمي بسخرية هذا الإله إله الفجوات، أنه فقط شغله لما لما تظهر ثغرة معينة يضطر أن يأتي لكي يسدها، ويعيد الأمور إلى أنصبائها، يعيد الأمور إلى أنصبائها. غير صحيح. على كل حال، نيوتن كان كما قلت لكم كسائر العلماء في عصره كان عالما طبيعيا ميكانيكيا، يؤمن بالنموذج الميكانيكي، وهو نموذج مادي ونموذج حتمي، ديترمينست، تحديدي، كل شيء مضبوط بالرياضيات بالحساب ما عدا هذه إيش الفجوات فقط كما ذكرنا قبيل قليل. والكون يدير نفسه بفضل هذه القوانين. يمكن لو أتيحت لنا مثلا بسموها الشروط البدئية، معرفة الشروط البدئية لأي ظاهرة، أن نتنبأ بما ستؤول إليه بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، حتى بعد ملايين السنين. ولذلك لما ألف أي أحد برضو العلماء الطبيعيين أو علماء الطبيعة والفلك، وكان عالما ميكانيكيا مثل نيوتن وأكثر حتى مبالغة، وهو السير لابلاس الفرنسي، ألف موسوعته الفلكية والطبيعية في 6 مجلدات وأهداها إلى نابليون. فنابليون قرأ أشياء فيها، طبعا هو لا يعرف هذه الأشياء، قرأ بعدين قال له يا سير لابلاس بلغني أنك أنت لا تؤمن بالله، يعني يقال أنك لا تؤمن بالله. قال ولماذا؟ لا حاجة للإيمان به. قالوا كيف لا تؤمن بالرب؟ قالوا لا حاجة، قالوا العلم يفسر كل شيء، يكون منظم كل شيء بقوانين. ثم استتلى يقول لو عرفت أنا الشروط لأي ظاهرة تحددها أيها الإمبراطور، أنا أستطيع أن أقول لك ما ستؤول إليه بعد 1000000 سنة. طبعا هذا غرور وغطرسة كبيرة. هذا كان يسمى التفكير الخطي، linear يعني thinking، تفكير خطي، لأن الفيزياء كانت خطية. صحيح؟ فيزياء معادلات، ما تضعه في اليمين تجده في الشمال. وظل هذا الموضوع سائر هكذا. متى حدثت الهزة؟ في أوائل القرن 20 مع ميكانيكا الكم. بدأت الأمور تبدو أنها غير خطية، لكن تمسكنا. الضربة الثانية القاسمة في 70ات القرن 20، أوائل 70ات، مع الكيوس، مع الكيوس ثيري، نظرية الشواش أو الفوضى. أيقن العلماء أن الكون ليس محكوما بنظم خطية، على الأقل الآن نظم شواشية ليست نظما خطية. طبعا هذا أزعجهم جدا جدا جدا، ويعني خفف من غلواء غرورهم وغطرستهم. وعدنا الآن مرة أخرى. طبعا أنا أستغرب من بعض أيضا الملاحدة العرب الذين يدعون استنادا إلى الكيوس هذا أن الله طبعا غير موجود. مستحيل، بالعكس، الآن الحاجة إلى وجود إله يدبر هذا الكون ويسيطر عليه، يعني أكثر من أول 100,000 المرات حقيقة. ووجدنا أن هذا الإله تبارك وتعالى الذي تعرف علينا في القرآن الكريم هو الإله المناسب الوحيد الأوحد الذي يمكن أن يتعامل مع كون يبدو أنه كون ماذا؟ هيولاني أو شواشي، كأوتك يعني. إله القرآن. ليش طيب؟ لأنه هذا الإله أفاد أنه لا تسقط ورقة إلا يعلمها. لماذا يعلمها؟ ابن سينا كان يقول لا، مش شرط. ابن سينا متأثرا بأرسطو شيخه ومعلمه الأكبر، قال لك الله فقط مشغول كما قال أرسطو بالتفكر في ذاته. أرسطو كان يعتقد أن أعظم شيء يقوم به الإنسان الفاضل الكامل هو الفكر، والفكر أعظم ما يكون إذا كان في أمور في أمور تامة وأمور شريفة. وأشرف الأمور وأكملها وأتمها هو الذات الإلهية، ولذلك يقتصر تفكير الله في في ذاته. أما الكون الله ما لهش علاقة به. هذه الأصول البعيدة للتفكير الفيزيائي الفلسفي الميكانيكي عند أرسطو. عند أرسطو. أرسطو اعتقد أن الله بلغة عصرنا كأنه فعلا صنع هذه الساعة الكونية المهيبة وعبأها وملأها ثم تركها تسير لحالها على وجهها، سير حالة بدقة شديدة جدا جدا. هذا هو. أحيانا نيوتن بيحتاج يمليها من جديد عشان تستعيد الحركة، إله الفجوات. هذا هو. وفيما عدا ذلك أرسطو يعتقد أن الله كان وما زال مشغولا بالتفكر في ذاته، لا بيهتم بينا، لا بيبعث لنا رسل ولا أنبياء ولا شيء بنفعل، ولا بهمه، ولا يعلم الجزئيات. أي شيء جزئي الله لا يعتني به. غريب. ابن سينا للأسف قلد أرسطو في هذه المسألة وأنكر علم الله بالجزئيات. قال علم الله فقط يقتصر على الكليات، أما الجزئيات الله لا حاجة له بها. لذلك أنا قلت مرة العبقرية قد تتورط في غباوة في لحظة تقليد. أي عبقري مهما كان ذكيا إذا سمح نفسه أن يقلد قد يقع في غباوة. ابن سينا عمر ما كان غبي، ابن سينا رجل ذكي جدا جدا، تورط في الغباوة لما كان مقلدا لأرسطو. يا أخي أنت مسلم على أساس، بس هو مسلم إسماعيلي كان باطني، أنت مسلم لو قرأت القرآن ألا يقنعك؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. آية مذهلة هذه الآية، أنا متأكد أي عالم يشتغل في الكيوس الثيري هذه لابد أن يبخع أمام هذه الآية، يقول عجيب، يعني هذا الرب هكذا يصور نفسه؟ معناها في عنده ويفيدنا أن سقوط ورقة شجرة مهمة جدا لكي ترصد وتكتب وتزبر في كتاب مبين وتعلم. مهمة طبعا مهمة لأنها قد تسبب إيه؟ عاصفة أو إعصارا أو طوفانا في بلد آخر كمان. هذه نظرية الكيوس. وهذه أهمية إيه؟ أن الله يعلم كل شيء، لا إله إلا هو، أن الله يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء. إذن هذا الإله نعم يتناسب تماما مع تفكير إيه؟ الكيوس هذا. طبعا طبعا والله الذي يدبر هذا الكون لا إله إلا هو، كل شيء عنده إيه؟ بمقدار، وكل شيء عنده بحسبان، الشمس والقمر وإيه؟ بحسبان. قال مجاهد جماعة الحساب، مش حساب واحد، حسابات كثيرة، حسابات كثيرة معقدة عشان إيه؟ تنتظم هذه الظاهرة، تنتظم هذه الظاهرة. على كل حال المهم أن إيه؟ أن الفيزياء النيوتنية بشكل عام للأسف دعمت المذهب المادي الميكانيكي على حساب المذهب إيه؟ الروحي. فيعني رسخت جذور النظرة المادية الميكانيكية طبعا. وجد يعني إيه؟ هذا المذهب يعني ذروته إيه؟ مع النظرة الميكانيكية. طبعا بعد ذلك وجدنا من الماديين من يفسرون كل الظواهر الروحية والمعنوية على أساس أنها تجليات لنشاط المادة. كابانيس كتب يقول مثلا التفكير مجرد إفراز للدماغ، الدماغ يفرز مش مادة، يفرز التفكير. عجيب، تفكير مش شيء مادي. طيب لك إفراز الدماغ كما تفرز الكبد الصفراء، بس الصفراء مادة. يعني حتى هذا القياس قياس غبي، صح ولا لا كابانيس؟ أن تقول لي يفرز الدماغ الفكر كما تفرز الكبد الصفراء، الكبد تفرز الصفراء صحيح، مادة تفرزها مادة، ولا مش صحيح؟ لكن أنت تتحدث عن لا مادة، وين القياس هنا؟ هكذا يعني. فقالوا حتى التفكير هو مجرد شيء من وظائف المادة. بلغة ماركس الجدل الماركسي قال لك التفكير هو إيه؟ هو منتوج لمادة شديدة التعقيد والتنظيم، لمادة الدماغ هذه. في مواد أقل تنظيما وأقل تركبا ما تقدرش تنتج الفكر، لكن بهذا القدر من التركيب والتعقيد والتنظيم بدأ يظهر لدينا الفكر. أنا أقول لكم هذا كلام لا معنى له، كلام لغويا هيك لكن ليس له أي دلالة علمية أو فلسفية، صف كلام وخلاص، صف كلام. في المقابل أنا قرأت أبحاث عالم الفيزيولوجيا الشهير جدا الحاصل على جائزة نوبل بينيفيلد، أبحاث من أعجب ومن أروع ما يكون. بينيفيلد هذا قضى حياته يبحث في الدماغ والأعصاب، هذا تخصصه الأصيل. هذا الرجل مات معترفا بأنه لم يفهم بعد، وليس ما سأن يفهم أحد، كيف نبصر؟ فلا أقسم بما تبصرون. قال ما أنا لا أفهم. طبعا أنت اسأل أي طفل في الإعدادية يقول لك لا سهل جدا جدا، أنا أشرح لك الفكرة حلو فهم هو. فكيف لو كان طبيب مغرور نسكم يقول لا مسألة سهلة، لا بينيفيلد اللي هو أستاذ الأساتذة في هذا المجال يقول لك لا ما فيش حدا فهم ولا واحد بيفهم. كل هذا الكلام السخيف اللي قراه في كتب العلم والانعكاس والتصالب بعدين، هذا كله كلام وصفي لا يفسر شيئا. بينيفيلد عاجز، قال أنا عاجز أن أفهم، بحث طويل كتاب كيف أنه في داخل هذه العلبة السوداء الهلامية اللي اسمها البرين أو الدماغ، سوداء مظلمة ولا داخل فيها قطر الضوء، تخيل طبعا ولا شيء، كيف هناك يتم رؤية الألوان؟ آية من آيات الله، الله يقسم بهذا لا إله إلا هو يا أخواني. ما في شيء، معجز محير والله العظيم، معجز ومحير. قال أنا لا أفهم ولا أظن أن أحدا يفهم هذا، ما في، في شيء غير مفهوم. طبعا شوف في المقابل مثلا الفلاسفة الروحانيون أسد حدث عن المذهب الروحاني بذكاء، ذكاء أشد وأعمق، وفيهم الفيلسوف الحاول الكبير هنري بيركسون الفرنسي قال لك أنا لا أنكر العلاقة مثلا بين النفس والبدن، موجود في علاقة بين النفس والبدن، كما لا أنكر العلاقة بين الدماغ والفكر، في علاقة لكنها ليست علاقة علية، ليست علاقة علية، ليس الفكر معلولا إفكت يعني أثر. لماذا؟ للدماغ بس في علاقة. هتقول لي كيف ما فهمناش يعني كيف في علاقة بس مش علاقة علية؟ طبعا علاقات ممكن تكون مش علاقات علية. يعني هيجل اليوم تكلمنا عنه لما تكلم مثلا هيجل عن علاقات الأشياء في الوجود، قال أشياء الوجود متعالقة بس العلاقات اللي بينها وبينها وبين الروح المطلق مش علاقات فلسفية ومش علاقات علية سببية، علاقات منطقية، منطقية لا مثلا هذا ضرب من العلاقات، وحنشوف اليوم حنفهم بدقة إن شاء الله إذا بقي وقت إيش الفرق بين إيه المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية، وبالتالي بين العلاقات الفلسفية والعلاقات المنطقية، سنفهم هذا بدقة. مهم هذا. طيب نعود الآن، وهذا الحين يدخلنا إيه في المذهب الروحاني في تفسير الوجود، كيف نثبت علاقة بين العقل والفكر لكنها ليست علاقة إيه علة ومعلول، والعلاقة موجودة. أنا سأوضح لكم هذا. طبعا بدايات الفيزيولوجيا الحديثة، علم وظائف الأعضاء، كيف كانت؟ كانت تجريبية، نأتي إلى الدماغ مثلا ونعطل فيه إيش شيئا ونشوف الأثر، الأثر مثلا إيه اليد إيه تشل، معنى هذا الذي يؤثر إيه على اليد، البصر مثلا إيه يعتريه غباش، السمع الكذا، هكذا كانت البداية. فطبعا اقتنع هؤلاء وفي رأسهم الطبيب والفيلسوف الفرنسي النادي كلود برنار، صاحب كتاب مقدمة في الطب التجريبي، كتاب يعني مادي صرف في زواء 300 صفحة، مادي صرف. قال لك واضح، هيو معناها الأشياء دي كلها بما فيها عادية السمع والبصر والفكر فعلا هي إيه ظواهر وأثار ومعلولات لإيه للجزء المادي فينا وهو الدماغ مثلا. هذه القضية، لا هذا تبسيط مخل. ولذلك بيركسون، هنري بيركسون، درس هذه المسألة لسنوات متطاولة، واضطر أن يقرأ إيه في هذه العلوم، قرأ في الفيزيولوجيا وفي أشياء كثيرة، قرأ أشياء كثيرة جدا هذا الفيلسوف الفرنسي الكبير، وانتهى أيضا إلى إثبات العلاقة، لكن قال هذه العلاقة فعلا ليست علاقة إيه علاقة علة بمعلول. سأوضح هذا المثال أكثر إيش إيحاء إن شاء الله. التلفاز، جهاز التلفزيون هذا، من ينكر أن بين جهاز التلفاز أو التلفزيون وبين البث الأثيري، إنجاز التعبير، ما في شيء في الفيزياء اسمه أثير، بس هيك لحد الآن بسموه، ما في شيء اسمه أثير، بين هذا البث الأثيري أنه في علاقة؟ لا، في علاقة واضح جدا. أنت ما لم تفتح الجهاز هذا لن ترى المسلسل، صحيح؟ كويس، إذا فتحته حنشوف المسلسل، إذا في علاقة، ممتاز، بس أي نوع من العلاقة حنشوف؟ إحنا فاهمين علاقة عرض، هذا كله استقبال مش تخليق، ومش علاقة إيه علية في إطار إيه إنجاز الشيء أو تخليق الشيء. اثنين، لو جينا عطلنا إيه الجزء المختص باللون الأصفر من الألوان الثلاثة، تختل ألوان إيش المعروض، صحيح؟ تختل تماما، تظهر الصورة بس مختلة، هنقول هي معناها فعلا في علاقة واضحة يا أخي. لو جينا عطلنا إيه تشيب معين ولا ترانزستور، تختفي الصورة بالكامل، صحيح؟ ما في. فيأتي فيلسوف مادي ما شاء الله مثل كلود برنار ومثل إيه كابانيس وغيرهم، يقول لك وبوخنر مثلا، إرنست هيكل الألماني، يقول قلنا لكم المخ مصدر التفكير زي ما التلفزيون مصدر إيش المسلسل. طبعا ولا واحد إيه بتقبل فكرة أن التلفزيون مصدر إيه المسلسل، مع أنه العلاقات واضحة، خرب هنا بيخرب شيء، أي أول مصحيح عطل هذه بتعطل الصوت، ببطل ينطق إيه هذا الجهاز، معناه يا أخو هو المصدر، لا مش المصدر. لحد الآن نحن عارفين طبعا النتيجة، هو جهاز عرض، وبغير هذا الجهاز لا يمكن استقبال إيش هذا البث بشكل إيه مفهوم لنا مرئي ومسموع، صحيح؟ لما لا تكون علاقة الدماغ بالفكر على هذا النحو مثلا؟ طبعا معناها الفكر هذا والوعي والإدراك ورؤية الأشياء وسماحة إلى آخره، منحة إلهية، مدد رباني، عطاء إلهي، والدماغ هذا شرط ومهم جدا طبعا، جهاز استقبال لازم يستقبل هو ويعيد معالجة هذه الأشياء وينتجها بشكل إيه أفكار وصور، يعيد إنتاجها كما أنه التلفزيون طبعا وش بأخذ؟ بأخذ شيء لنراه في الهواء إحنا، والله صحيح يمكن بعيدين هذه نعيد إنتاجه أو إيه تصنيعه، لكن التلفزيون يفعل هذا، الدماغ برضو يفعل هذا، لو اختل في شيء يختل شيء في إيش في المنتج في الأثر زي ما في التلفزيون تماما، لكن مش هو المصدر. واحد يقول لا هذه طريقة ضعيفة في الاستدلال العلمي والفلسفي، طبعا ضعيفة، ليش؟ لا تقوم على إيه الأنالوجي، على المشابهة، ومش شرط أن يكون إيه الدماغ تلفزيون، ليه؟ ممكن في فروق رئيسية، لا هنذهب كمان خطوة روحية للأمام عشان نستوثق من صحة ما انتهينا إليه. كيف؟ كالتالي، إذا كان الدماغ هو مصدر التفكير والمصدر العتيد للتفكير، إذا لازم وعلى طبعا حد قول كل الحسيين والتجريبيين لا يوجد في العقل شيء لم يوجد من قبله في الحس، يعني لازم يكون في إيه خبرة مادية في الأول وبعدين إيه بالشيء العقلي، هيك هم بيعتقدوا مساكين. جميل جدا، معناها أنا على مستواي كفرد أو أنت أو هي أي واحد فينا مستحيل أنه يخبر خبرة من مسمى فكرية أو عقلية ملهاش أسس مادية في حياتي وخبراتي هو أكيد هذا في جهازه هذا صحيح لكن نحن نرى كل يوم العكس كيف؟ في أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة مثلا أنا الآن في المنام أنام أرى رؤية تتعلق بك وبعلاقتك مثلا مع أولادك وآتي أخصها عليك وأقول لك حصل كذا أنت طبعا يسخط في يدك من أين عرفت هذا؟ هذا بالضبط ما حدث أمس في بيتي لكن حدث معي أنا وبين أولادي وأنت دعيه في مكان آخر ربما في دولة أخرى من الذي طالعك به؟ صحيح؟ هذا مش خبرتي أنا المادية مثال ثاني وحنجيب أمثل الحين حية مثال ثاني عبر الرؤية هذه الإنسان ممكن يرى مثلا بلدا معينا أو معلما أثريا في بلد معين وبدقة أو شخصا معين لم يلتقه من قبل ويحدث بعد شهر ولا بعد سنين أن يلتقي هذا الشخص لأول مرة ويرى على النحو الذي رأى في المنام وربما تتفق الشيء بينهما أيضا تنبأت بها الرؤيا وين هذا؟ وين الأصل المادي للشيء هذا؟ وين الأصل الخبر؟ لذلك بذكاء سيغموند فرويد طبعا في كتابه الضخم عن تفسير الأحلام أنكر هذا الشيء وألح في إنكار قال مستحيل هذا كذب وما في شيء اسمه أحلام تنبؤية كله كلام فارغ كل الأحلام تحليلية ما في وهذا كلام طبعا مهاترة ومباهتة الأحلام التنبؤية موجودة وسجلها مئات من الفلاسفة والأدباء والمفكرين والملاحدة والمؤمنين ومستمرة باستمرار من آخرهم يعني في أيام فرويد روديارد كيبلينج كيبلينج الشاعر باستعمار الكبير هذا البريطاني صاحب عبارة على فكرة الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي هو كيبلينج أديب وروائي استعماري مشهور كيبلينج كان يقول كتب يقول أنا لم أكن أؤمن أصلا بالروح ولا بالأحلام التنبؤية أنه فيه ما فيش بأمن بطريقة تحليلية أنه أي شيء بيكون في الحس وتخبره يعاد إنتاجه في المنام وخلاص مثل طريقة فرويد هذه أكثر من هيك ما فيه قال إلى أن رأيتني ذات ليلة مدعوا في قصر الملك قال ولم أدخله من قبل ولا مرة دعي إليه هو قضى فترة كبيرة من حياته في الهند طبعا مع والدي هناك قال ودخلت قصرا من صفته كذا وكذا وكذا وذكر الصالة الرئيسة في القصر ووصف بلاطها قال وأنا في المنتصف لدى بلاطة معينة جاء شخص طويل ربط على كتفي من الخلف فنظرت إليه وكان أشقر الشعر وقال لي جملة في الحقيقة نسيتها قبل سنين قال لي كذا كذا جملة عبارة معينة قال ثم انتبهت من نومي سجل هذا الحلم هو عشان كذا قال فيش يعني بعد أيام يسيرة جاءتني دعوة لأول مرة إلى القصر ما ربط شو قال الروح قال ذهبنا قال فلم يفجأني إلا منظر هذه الصالة يطابق تماما ما رأيته في منامي هي الصالة التي رأيتها ووقفت حيث وقفت في الرؤية عند بلاطة معينة شافة نفسه قال والأعجب من ذلك يأتي شخص طويل أشقر الشعر يربط على كتفي ويقول لي العبارة ذاتها قال من تلك الواقعة أنا صرت أؤمن بالروح وبقدرة الروح على التنبؤ موجود الإنسان كائن روحاني مش كائن مادي تجربة هذه لا تستطيع أن تشككه فيها لكن الحق أن تشك أنت فيها أنا حدثت إخواني عن تجربة أغرب من هذه بكثير كان أحد إخواني ناقشني قبل يومين في هذا الموضوع قلت له يمكن أن تشكك أنت في القدرة العقلية لرأي هذا الحلم وتقول إنه تخيل إنه تشوش إن عقله يعني يعمل بطريقة انتقائية انتخابية سيلكتيف مايند إلى آخره يمكن أن تأتي بأشياء كثيرة لكن في شيء لا تستطيع أن تنقضه قال ليش هو؟ قلت له حين تتعلق هذه الرؤية بأناس آخرين فيعني يمكن اختبارها باستناد خارجي هذه طريقة في البرهنة عجيبة ما تستطيع يعني الرسول عليه السلام قلت له حتى هذا ذكرت هذا الرسول عليه السلام أنا اعتقادي أن الرسول كعقلية ضخمة قبل أن يكون نبيا عظيما خاتما بلا شك يتعرض للشك انتبهوا ومش عيب هذا وهو القائل نحن أولى بالشك من إبراهيم طبعا أنا أعرف هذا شروحات العلماء لا لا لا مش إن المقصود إبراهيم لم يشك ومحمد لم يشك والنبي قال هذا تواضعا والمقصود أن إبراهيم لو شك فأنا أولى منه بالشك مع أنه ليس أولى منه لكن هذا هضيمة نفس كله كلام فارغ كلام النبي واضح جدا الله قال له فإن كنت في شك مما أوحينا إليك ألفوا حديث من عندهم روى عبد بن حميد أو بكر بن المنذر لا أشك ولا أسأل إيه الكلام هذا يا أخي كأنه الشك نقيصة بالعكس يا أخي في الأدبيات الإسلامية عند ابن الهيثم صاحب البصريات حتى عند الجاحظ المعتزلي اليقين يكمن في بطن الشك أنا أقول لك من لم يشك ولا يبحث، من لم يشك هو إيه؟ لا يبحث. من لم يشك كيف يعرف معنى الإيمان؟ يا أخي الإيمان بالغيب، الإيمان مش بشيء محسوس، الإيمان بشيء غيب، والإيمان تحدي. وكما قال كيركشور قفزة، الإيمان قفزة كبيرة جدا، فالإنسان أحيانا يشك. والنبي طبعا له من الذكاء فعلا، وله إيه من رسوخ إيه العقل والقدم ما يجعله يشك. يعني أنا متأكد النبي على فكرة أول ما فجاه الوحي شك، قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، خشى أن يكون ماذا هذا؟ شيطانا، مش عارفه ليكون شيطان هذا، بضحك عليه. قالته كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسر المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواء وتفك العين وتعين على نوائب الحق. فشك. بعد ذلك لما لا يشك النبي بذكائه؟ ممكن في مرة مرات يقول لا، لماذا لا يكون كل هذا الذي يحصل معي إنما هو إفراز داخلي من باطني، من باطني؟ وهذا يحدث، وفي بعض الحالات النفسية يحدث فيها هذا. ومن قرأ الأخوة كارامازوف لدوستويفسكي بطل القصة، حدث معه هذا تماما. وبدأ يرى شخصا ويخاطبه ويرد عليه، وهو كله في إفرازات داخلية. الرسول له من الذكاء ما يجعله حتى يضع حال الاحتمال. لكن انظروا عاد إلى القرآن الكريم، لا أقول عبقرية، إلى إلهية القرآن الكريم. القرآن أعطاه الحل النهائي، انتهى. إيش هو؟ أنت الآن من داخل منظومتك الذاتية لا تستطيع أن أن تبرهن أو أن تبرر، لا تستطيع، خلاص. ماذا تفعل إذن؟ استند إلى استناد خارجي، مرجع خارجي. اسأل أهل الكتاب، اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإذا قالوا لك أنت بالاسم مذكور في توراتنا محمد، في آخر نشيد الإنشاد أيها الإخوة، السفر البريء في التوراة مذكور في آخر أسطر، في آخر ثلاث أسطر من نشيد الإنشاد، ارجعوا إليه، لكن سوف تقرؤون مشتهى الأمم، كلام فارغ، ترجمة سخيفة. أما بالعبري فيقرأ مخمد، بالعبري مخمد، اسمه مخمد وتبشير به، وقال له باسمك أنت موجود عنده محمد. يترجم في باب آخر داماد، أمة كثيرة، ويرمز له حساب الجمل، وهو حساب جمل كلمة محمد، حذف محمد وضعوا داماد، أمة كثيرة، كلام فارغ، هو محمد. قال اسألهم، اسأل الصادقين، ستجدك باسمك مزبورا في كتابهم. اسأل النصارى باسمك أحمد، مبشرا برسول من بعد اسمه، اسمه أحمد. طبعا باليونانية القديمة كتب بها التوراة في الإنجيل في مرحلة لاحقة، باركليتس، باركليتس، باركليتس معناها إيش؟ مش محمد، مش محمود، أحمد. هناك قصة رائعة جدا للعلامة الأزهري الجريء عبد الوهاب النجار صاحب قصة الأنبياء. كان يتماشى يوما مع البروفيسور الإيطالي كارلو نلينو، وهذا كان يدرس اللغات الشرقية وتلف العلوم الإسلامية في جامعة القاهرة. فقال قلت له بروفيسور نلينو ما معنى كلمة باركليتس؟ طبعا هو خبير باللغة العربية والسنسكريتية واليونانية طبعا. قال له معناها المعزي. ما هي مترجمة المعزي، يأتي لكم المعزي، خير لكم، أنا أذهب. قال له أنا لا أسأل لينلو المتعصب الكاثوليكي، هو إيطالي، أنا أسأل لبروفيسور لينلو الخبير باللغات الشرقية. قال فأحمر وجهه، شوف يكتمون الحقيقة والعياذ بالله، تعصب عجيب يا أخي. فأحمر وجهه ونكس برأسه وقال باركليتس تساوي تماما صيغة أفعل التفضيل من الحمد، يعني أحمد مش محمد، أحمد، فالقرآن يقول هذا أحمد. فإذا وجد محمد صلى الله عليه وسلم هذا حقا عند اليهود وعند النصارى، وخيره باسمك مذكور، بنعتك مزبور وموصوف، بمولدك وبمهاجرك والمدينة، وبصفة ونعت أصحابك، حصل له ثلج اليقين بأنه هو نبي مرسل يا أخي، انتهى. هذه طريقة عجيبة، لذلك انتبه. ثم حكيت لأخي الفاضل هذا قصة اتفقت لي قبل يمكن أقل من سنة ونصف، ذات ليلة من الليالي هكذا، يعني بشر ليلة، لماذا؟ قلت لنفسي يا ولد أنت كان أملك طيلة حياتك، أنا مشتغل بالعلم بفضل الله وبالدين من نعومة أظفاري، وكان أكبر أملي أن أبقى داعي إلى الله دون أن أرتزق من هذا الشيء، وأن يكون باب رزقي من شيء آخر. لكن للأسف ها أنت، أقول لنفسي، قد انتهيت أن تدرس العلوم الشرعية في الأكاديمية في فيينا هناك، وترتزق من هذا، فيأسف، بت حزين على نفسي هكذا وأسيان والله. ليلة سيئة. في الصباح التالي يا إخواني وأخواتي في الساعة التاسعة، وإذا بالتليفون SMS. قلت من هذا في الصباح هذا؟ استقبلت SMS بالألماني رسالة، واتصلت مباشرة، ما في، ما في خط. اتصلت عدة مرات ما في خط. بالألماني يقول لي لا أدري، أو تقول لي ما بعرف من الذي أرسل هذا الشيء، والله العظيم لقد رأيتك بالأمس في المنام في مكة المكرمة وأنت تغسل أو تمسح أرض الحرم الشريف، واشتغلت حتى تصببت عرقا، ثم لما أذن لصلاة الجمعة تركت العمل وكالمعتاد ارتقيت المنبر لكي تخطب الجمعة. فقلت في نفسي ما العدنان، وهذا الجزء بالذات كتبه بالعربي لكن بالحرف اللاتيني، البقية بالألماني كله تعبير بالألماني لكن هذا كتبه كذا، ما العدنان أدنان كله حلال، ما العدنان والله العظيم كله حلال. قال ثم انتهى، هذا كان بالأمس. أنا صرت في حالة لماذا؟ طبعا أنا من طبع الشك أيضا، كل إنسان باحث لابد أن يكون بطبع الشك في كل شيء وخاصة في نفسه وفي مواقفه. لو أنا أردت أن أبرر لنفسي أن مالي حلال وكل علماء يرتزقون، لا لن أقنع بهذا، لن أقنع. ولو شعرت بأي شعور من الراحة لن أقنع. فالله قال سأتيك باستناد خارجي، هذا مستند خارجي ما لكش علاقة به. تلقى هذه الرسالة اقتنعت وارتحت بفضل الله تبارك وتعالى. أحد إخواني في المسجد سأذكر اسمه، اسمه أحمد الطاهر أبو أنس، معنا في الإدارة، وهو إن شاء الله حسبه من الناس الصالحين، وهو من أبناء الصالحين أباؤه وأجداده، هو رجل ذاكر وفي نور يروح على وجهه. المهم وهو يحب والدي جدا، وإن شاء الله والدي أحسبه من كبار الصالحين. فلما جاء والدي إلى فيينا واتفق له معه أشياء عجيبة حتى لو طول عليكم، المهم من أعجب ما اتفق له مع والدي عاد، يقول أخ أبو أنس هذا أحببت أن أحج ذات سنة وليس عندي ما أحج به، وسفارة المملكة السعودية أغلقت باب إعطاء الفيز، فرأيت ليلة الجمعة الخميس على الجمعة ليلة الجمعة كأنني في مسجد كبير ليس الحرم، قال مسجد آخر كبير جميل، ودخل وقت الصلاة كأنها الظهر، فقيل لي تعال أذن، قلت له أنا لا صوتي غير جميل، قالوا تعال أنت يجب أن تأتي، قال فذهبت أؤذن، فلما شرعت في الأذان وإذا بصوتي جميل جدا وصيط، قال فجعلت أنغم حي على الصلاة أنغم، قال في الأذان انبسطت على نفسي، قال وانتهى، فقمت متفائلا قلت دعوني الله أحج وأذن في الناس بالحج، وفعلا حج 3 أيام كان المال جاي وأخذ الفيزا والسفارة أغلقت الباب وحج. المهم مش هذا هو، قال لي يا شيخي قال العجب، قال والدك، والله والدي ما حكى لي، ما بحكيش والدي لكن سألته ما بقيت أشبك، نعم حصل، قلت له ما الذي حصل؟ قال لي والدك، قال لي جاء في اليوم الثاني طبعا يصلي الجمعة خلفي معنا، قال وبعد الجمعة مباشرة يأتي إلي ويحب أبو أنس، أبو أنس يحبه كثيرا ويجله، قال ويضع يده على ظهري ويقول لي يا أخي يا أبا أنس ضروري لما تأذن تنغم، تفضل تفضل ضروري لما تؤذن تنغم، قال فاقشعر بدني، ما هذا؟ هذا كيف؟ تفضل، رجل يرى رؤيا وحده في المنام ويطالع بها رجل آخر يخبره بها مباشر، كيف يحدث هذا؟ قل لي. طبعا يحدث ما هو أعجب من هذا بكثير، لكي يؤكد أن في الإنسان جزءا غير مادي هو جوهر الإنسان وهو المسيطر عليه. رابعا أو خامسا إخواني وأخواتي، كيف نفسر الذين يرون بغير أعين؟ يرون بغير عين، يرون حسيات، كيف؟ طيب بعض الناس قد يرى بيده، بعض الناس قد يقرأ بيده، يقرأ كل شيء باليد، وهذه كتابها مش كتابة براي، لا كتابة العادية، ويرى الأشياء باليد، بعضهم أكرمكم الله بقدمه يرى الأشياء، بعضهم وهو مغمض العينين يرى الأشياء، يرى الشارع ومن يمشي فيه ويصف كل شيء بدقة، كيف؟ معنى ذلك كما انتهى بعض الباحثين والدارسين أن العين وسيلة للإبصار لكنها ليست مصدر البصر. قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وبصير العكس كمان، بتطلع ومش حيشوف وبيشوف من غير ما يطلع بعينه، وبيسمع من غير أذن، معناها اللي بيشوف واللي بيسمع واللي بيدرك مش العين ومش الأذن ومش الدماغ، الروح الجوهر. أعطيكم برهان آخر، هذا كله في المذهب الروحي وهذا كله له علاقة بالفلسفة الآن لكن استدعى على أشياء معطيات واقعية وعلمية. أعطيكم برهان ابن سينا أتى به وهو في منتهى الذكاء رحمه الله فعلا على هذا البرهان العجيب، أثبت فيه وجود النفس وجود الروح في الإنسان. كيف؟ الآن يا أخواني من منكم دون أن يتحرك الهواء بعنف حوله يشعر بضغط الهواء عليه؟

ومدفون في مصر رحمة الله تعالى عليه، وظل يكتب إلى أن مات. رجل عجيب غريب، هذا يثبت أنه الأصل الروحاني هو في الشرق وليس في الغرب. ويثبت عكس ما يظن يعني المغترون بالعلم وبالحضارة الحديثة، أن أزهى وأزهر العصور البشرية كانت العصور القديمة، كانت العصور القديمة يسميها إيه العصور الذهبية، وبعد ذلك بدأنا إيش في التردد. قال عصرنا هذا أسوأ العصور التي مرت بها الروح الإنسانية، العصر هذا عصر لا روح فيه قال على الإطلاق، عصر مفرغ. وطبعا هذا يجد برضو سناده في مثل قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة، بإجماع المفسرين على التوحيد، الإنسان الأول والمجتمعات الأولى أقرب إلى التوحيد كانت، وأقرب إلى الصفاء، وأقرب إلى الروحانية الحقة، وبعد ذلك بدأت الاختلاطات عادية والتشبيهات، وتوالى وتواتر إرسال النبيين والمرسلين. نعم، لكن هم هكذا يقولون نظرية المثل هي الأصل، الغربيون يؤكدون هذا. نعم، في التفسير الروحي العالم إخواني وأخواتي هناك منهجان أو مدرستان كبريان، مدرسة أو منهج يعيد الظواهر إلى مبدأ واحد كما أشرنا ربما في البداية، مبدأ روحي طبعا، مبدأ روحي واحد، وهناك مناهج ومدارس تعيد ذلك إلى أكثر من مبدأ روحي، وتسمى تسمى المذاهب الروحية المتكثرة، المذاهب الروحية المتكثرة. نعم، فالمذاهب الروحية المتكثرة من أبرز أعلامها مثلا الفيلسوف الألماني الذي ذكرته أمس لايبنيتس، 1716 الفيلسوف لايبنيتس، لايبنيتس صاحب نظرية المنادات مونادولوجي، طبعا هو أراد أن يرد بها على نظرية ديموقريطس المادية. قال نعم، العالم والأشياء وكل شيء متكون من دقائق صغيرة غير قابلة للقسمة لا بالفعل ولا بالذهن. ديموقريطس قال ماذا؟ دقائق غير قابلة للقسمة بالفعل لكنها قابلة للقسمة بالذهن. لا، لايبنيتس قال لا بالذهن ولا هذا الفرق، وهي ذرات روحية مش مادية طبعا، ذرات روحية لا شكل لها. ديموقريطس قال لها أشكال ولها سنون وزوائد مش عارف زي اللغة أو شيء زيك يعني. هذا قال لا، لا شكل لها ولا مقدار، وهي ذرات روحية مغلقة على نفسها، كل واحدة تحكي الوجود كله، كل وجود كله. عجيب، يعني ما الذي أوحى إليه بهذا الشيء؟ في تراث الشاعر الفارسي يمكن ذكرته أمس برضو، ما بعرف لأنني بعمل هنا وبسجل غادي كمان في التلفزيون بصرف بخربطة، محمود شبستري في حديقة السر يقول الكون كله، ذكرته أمس نعم هنا أعتقد، الكون كله انطوى في جناح بعوضة، الكون كله انطوى في جناح بعوضة. صاحب منطق الطير فريد الدين عطار رحمة الله عليه في منطق الطير يقول نفس الشيء، يقول يا صاحبي لو فلقت ذرة، مش قصده الذرة يعني الحديث هذه، ذرة هي الهباء، لو وجدت فيها شمسا، نظام كامل فيها في الذرة كمان، عجيب. لو فلقت ذرة لو وجدت فيها شمسا. فيؤمن بالمنادات، المنادات هذه منادات روحية تصدر عمن؟ عن الله تبارك وتعالى. يعني عن الله تبارك وتعالى تصدر عن الله، يعني فكرة المنادات ممكن يعني تقترب من فكرة ماذا، لكن مش هذا مش يعني كلام قطعي، لا لا حاشا لله، من فكرة كن فيكون، كن فيكون، إن كل شيء بالكلمات التكوينية، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طبعا الكلمات التكوينية مش المصحف، المصحف يكتب بقلم واحد، وإنما الكلمات التكوينية، لأن كل شيء بكون نفي، سواء من جهة الخلق أو من جهة التحول، كل شيء كل حالة، كما قلنا أمس نحن متعاطفون مع نظرية الخلق المستمر، كل شيء قائم بالله لحظة بلحظة مددا مددا. طيب، قال تصدر عن الله لايبنيتس كما تصدر ذرات الضياء عن الشمس، كيف يفرض النوع عن الشمس؟ هذه المنادات تصدر عن الله، طبعا واضح هكذا إذا هو أراد يعني، طبعا بس هو قال ليست ذرات مادية، قال ذرات روحية، يعني ما يعني الرجل مش متورط بشكل واضح في تشبيهية أو تجسيمية أبدا، ولا في انفصال شيء عن الله بالمعنى المادي، لا يقول هذا، قال هي مش مادية وفي نفس الوقت ملهاش شكل وملهاش مقدار، أي معنى ممكن تكون هي الكلمات التكوينية هذه كن فيكون، وعلم صحيح مدام مش مادية، لأنه يعني حتى الكلمة في الأخير هي بمعنى ما شيء مادي برضو، الكلمة طاقة معينة طاقة إيه؟ معينة. الوجه الآخر المادة كما في الفيزياء الحديثة، قال لك لا مش مادة هذه، وما لهاش مقدار وما لهاش شكل ومغلق على نفسها وتحوي كل شيء في ذاتها أيضا، لكن لهذه المنادات عند لايبنيتس درجات من الإدراك، مدركة، هي تدرك إدراكها يتفاوت قوة وضعفة بحسب الرتبة الوجودية، بحسب الرتبة إيه الوجودية. فمنادات الأشياء الجامد مثلا لا، إدراكه ضعيف جدا جدا. منادات النبات أكثر إيه إدراكا، منادات الحيوان أوسع إدراكا، منادات الإنسان أوسع، منادات الملائكة، قال إلى أن نصل إلى مناد المنادات وهو رب العالمين، سماها كذا هو، استغفر الله، قال هذا مناد المنادات، هذا الذي إيش لا يند عن علمه أي شيء في الوجود، كل شيء داخل مشمول بعلمه. وصحيح طبعا ما في شيء يند عن علم الله، لكن تسمية الله مناد منادات وكذا طبعا هذه إيش تهويمات الفلاسفة، ما بيلتزموش طبعا إيه بالضوابط الشرعية. يمكن نكتفي اليوم، لسه احنا ما زلنا للأسف يعني هذا بعض ما أردنا نتحدث به، لكن بلغنا الغاية اليوم، نكتفي بهذا القدر على أن نكمل معكم إن شاء الله غدا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.